لا إله إلا الله محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، المبادرة إلى الخيرات سمات المؤمنين بعد رمضان. سمة المؤمن بعد رمضان أنه أخذ شحنة إيمانية مباركة، وأنه تقرب إلى الله تعالى، وأخذ الله بناصيته إليه، وحبب الله إليه الإيمان. فهذا الزاد المبارك يستمر معك إلى آخر الدهر، إلى آخر العمر بحول الله. وربنا جل ذكره قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى كل قول وكل عمل وكل حال يوجب لكم مغفرة الله، من طلب المغفرة، من الاستغفار والعفو عن عباد الله والصفح عنهم والغفران لهم، وكل قول وفعل وسر وعلن يوجب لكم أن يغفر الله، سارعوا إليه وبادروا بالعمل له أو بالعمل به. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فما بالكم بطولها. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومولانا جل ذكره يقول: فاستبقوا الخيرات، نداء لكل عاقل، لكل من يعلم أن الربح غاية الربح في الإقبال على الله، وأن الخسارة غاية الخسارة في البعد عنه سبحانه. فاستبقوا الخيرات، ووالله ثم والله، هذا هو عنوان الفلاح، وهو منشور الولاية، أن يستبق العبد إلى فعل الخير، وإن دق هذا الخير، وإن قل هذا الخير في نظره، وإن كان في السر أو في العلن. فاستبقوا الخيرات، لا تجعل أحداً يسبقك إلى الله ما استطعت من صلاة أو صيام أو صدقة أو قراءة قرآن أو إحسان إلى الناس، سواء كان هذا المعروف، هذا الخير، فعله قاصر على نفسك أو ثمرته متعدية إلى غيره. فاستبقوا الخيرات، لا يوجد أجل ولا أعظم من عبد يبادر إلى الله بفعل خيره، هذا هو من أجل الناس عند الله وأعظمهم منزلة. نعم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وهو الصادق البر الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، ما ترك خيرا إلا ودلهم عليه، وما ترك شرا إلا وحذرهم منه. يقول لهذه الأمة المباركة: بادروا بالأعمال، أي بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن، هذه الفتن كالليل المظلم، نسأل الله العافية. يصبح الرجل مؤمنا وبسبب كثرة الفتن وشدتها يمسي كافرا ويمسي مؤمنا، ولكنه يصبح كافرا بسبب انسداد الأمور عليه وإغلاقها أمامه، ولا يدري أين الخير. وما أكثر هذه الفتن الآن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا لأن الإيمان ما استقر في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. عليه صلوات ربي وسلامه بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. كثير من المسلمين يثبط عن فعل الخير فقره أو غناه أو مرضه أو فراغه، فهذا الحديث شمل جميع أحوال الناس. ما الذي يؤخرك عن فعل الخير؟ هل تنتظر عافاك الله وأنت في كفاية عن الخلق؟ هل تنتظر إلا أن يحل بك مرضاً يفسد عليك حياتك؟ عافاك ربي سبحانه وعافى المسلمين أجمعين. أو هرماً تقدماً في السن تتألم معه في أعضاء بدنك كله فلا تستطيع الذهاب إلى بيت ربك ولا فتح كتاب الله لتقرأ ولا عيادة مريض ولا زيارة رحم ولا خدمة والدين، أنت الآن في عافية، اغنم اغنم هذا يا عبد الله. ماذا تنتظر؟ هل تنتظر أن يحل الفقر عافانا الله فأنت في كفاية؟ رسول الله يقول لك هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ كم من فقير ينسى ولا يذكر مواقيت الصلاة ولا يذكر ربه ولا يعرف باب بيت الله لأنه مطحون في هذه الحياة الدنيا كي يحصل قوت أولاده. أو غنى مطغيا عافانا الله، الغنى إن لم يكن معه تقوى لله تعالى كان شرا وبلاء على صاحبه. أو غنى مطغيا يجعله يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى وأنعم الله عليه يقول ربي أكرمن، وإذا قدر الله عليه رزقه يقول ربي أهانن. كلا ليس الأمر كذلك، إنما هو ابتلاء للجميع وامتحان. فالعاقل السعيد الموفق هو الذي يسارع لفعل الخيرات ويستبق إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. بادروا بالأعمال، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يا أخي ماذا تنتظر؟ عافانا الله أن يحل موتا يجهز على كل ما في الحياة بالنسبة لك. سبحان الله العظيم، كم من إنسان أصبح وعنده آمال إلى سنوات، جاء الموت قطع الآمال. كم من إنسان كانت عنده شهوات أعد لها عدد، وجاء الموت هدم هذه الشهوات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اذكروا هاذم اللذات، عليه الصلاة وأتم السلام. لذلك أخي العاقل اللبيب هو الذي يعلم أن الدنيا قصيرة وهي والله دار ممر ليس بدار قرار، دار يزرع العبد فيها ليحصد ثمار هذا الحصاد أو هذا الزرع يحصده في الآخرة بحول ربه تبارك وتعالى. ولذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام انظر في أصحاب رسول الله وانظر في التابعين بعدهم وانظر في الأئمة وانظر في كل زمان، تجد أكمل الناس إيمانا هم الذين يسارعون في الخيرات وكل على حسب درجته. رسول الله يصبح يوما فيقول من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر، أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ أبو بكر، أنا يا رسول الله. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ أيضا أبو بكر، أنا يا رسول الله. قال من شيع منكم اليوم جنازة؟ كذلك أبو بكر رضي الله عنه، أنا يا رسول الله. لا يوجد في الأمة أحد يشابه أبا بكر بعد رسول الله أبداً. من الذي يشابهه؟ من الذي يسابقه أو يسبقه؟ لا يوجد أحد يسبق أبا بكر، لذلك هو أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وما ذاك لنسب الشريف وهو من أعلى الناس نسبا؟ لا، النسب لا يقرب إلى الله، إنما يقرب إلى الله التقوى، التقوى والعمل الصالح في السر والعلن، قدمه إلى الله ورفع منزلته مسارعته إلى الله وإخباته لربه وغنيمته لكل خير ما استطاع، وبذله ماله كله، بذله ماله كله لله رب العالمين، وصلاته وقرآنه وخشيته واتباعه للكتاب والسنة وتعظيمه لرب العالمين ولرسول الله، هكذا أو هذا الذي رفع رضي الله عنه. يليه أبو يليه عمر، هكذا، ليس الأمر بالمصادفة، وإنما هي هبات وأرزاق من الله يهبها من شاء من عباده. أمر رسول الله المسلمين بالصدقة، فقال عمر: أمرنا رسول الله بالصدقة، وصادف اليوم، عندي مال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت يوما. ماذا قال؟ قال ما سمعنا: اليوم أسبق أبا بكر، ذاك الرجل العظيم، إن استطعت أو إن يسر لي أن أسبقه في يوم من الأيام. فذهب إلى بيته وجاء بنصف ماله كله، جاء بماله وقسمه نصفين، نصف لآل البيت ونصف لله ولرسوله، ويأتي إلى رسول الله يجد السابق الأول في فعل الخيرات بعد رسول الله سبق وجاء بصدقته وجلس مع رسول الله، فيعلم رسول الله أصحابه: ماذا تركت لآلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم مثل ذلك. وأنت يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه. إيمان راسخ وعمل عظيم وقوة على العبادة أمدهم الله بها، لذلك سبقوا. يأتي في المنزلة بعدهم عثمان رضي الله عنه، هذا باتفاق أهل السنة وسحقا لأهل البدع الذين يطعنون في أئمة الولاية وفي أئمة الدين. جاء عثمان، هاجر رسول الله ولم يجد ماء عذبا، فمن يحفر بئر روما وله الجنة؟ عثمان، ذاكم التاجر العظيم وذاك الغني الخفي التقي، أنا يا رسول الله، يحفرها ويشتريها ويجعلها وقفا لله، وهي أول وقف في الإسلام بحول الله رب العالمين في تجهيز جيش العسرة. من يجهز هؤلاء وله الجنة؟ من كلمة تساوي، لا تساويها الدنيا، إذا قلت كلمة تساوي الدنيا بما فيها، لا والله، الدنيا لا تساوي موضع سوط أحدكم في الجنة. يعني أي عمل تقوم به من معروف لنفسك أو معروف لعبد من عباد الله يقربك إلى الجنة، لو بذلت الدنيا بتمامها أنت رابح، أنت ربحت ربحا ليس مثله ربح. لذلك قام عثمان: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، 100 لو أنك تملك، لو أن عبدا الآن يملك 100 من الإبل صار غنيا منذ زمن. من ملك 5 إبل وجبت فيه الزكاة، 5 إبل فقط تجب فيه الزكاة، ما بالك عنده 100؟ يحثهم رسول الله على الصدقة، يقوم: علي 100 أخرى يا رسول الله، 100 ثالثة، 100 رابعة، وهكذا حتى جاء بألف دينار أخرى غير المئات الكثيرة التي تصدق بها والخيل العظيمة التي اشتراها وجعلها عدة لله، وجاء بألف دينار ذهب ونثر في حجر رسول الله، فجعل رسول الله يقلب ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هكذا أيها الأحبة، صدق الله حيث قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فحب الله وحب رسوله زاد عظيم لك يدفعك إلى القرب من الله في كل حال وفي كل وقت. لذلك يوم خيبر لما تأخر الفتح قال رسول الله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وأعطاها لمن؟ لعلي. هكذا منازل الناس. انظر إلى الأئمة في زمانهم تجدهم هم المعظمون عند الله رب العالمين. دعك من الناس، الناس يرفعون صاحب المال ويرفعون صاحب الحسب ويرفعون صاحب التجارات. ولعل إنسان من أكمل الناس إيماناً ينظرون إليه نظر ازدراء. وهكذا الأمم على مدار التاريخ، إلا العقلاء الذين يعلمون ما وفقهم الله تعالى له. فلذلك أخي، لا تستهين بشيء من الخير يقربك إلى ربك. أنت صليت في رمضان وصمت وتصدقت واستغفرت الله وذكرته كثيرا، هذا الزاد يستمر معك، بل هذا زاد يدفعك للاستزادة من الخيرات والبركات. فسارع في الخير ما استطعت. عمرو بن الجموح أعرج رضي الله عنه، لكنه فعلا إذا كانت الأرواح أو النفوس كبارا عجزت عن مرادها الأجسام. إذا به ينادي منادي الجهاد فيخرج أبناء للجهاد، فإذا بهم يرون أباهم قد تجهز للجهاد، وهذا الجهاد الذي يحتاج إلى كر وفر وهكذا، وإذا بهم يقول له: والله لا تذهب، كيف تذهب للجهاد وأنت أعرج؟ أعذرك الله ولك عذر. قال: والله لا تتركوني أبدا، أذهب معكم أجاهد في سبيل الله. فذهبوا يشكونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله، إذا قاتلت في سبيل الله فقتلت أأطأ بعرجة هذه الجنة؟ قال: والله تطأ بها صحيحة، لأنه لا مرض فيها أبدا، يدخل أهل الجنة على أكمل حال، نسأل الله من فضله الكريم. فقال رسول الله لأبنائه: لا عليكم، لا لا لا لا لا لا عليكم، دعوه لعل الله يرزقه الشهادة، وأما أنت يا عم فقد أعذرك الله. قال: والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. يذهب يقاتل، يصدق مع الله، يصدقه الله سبحانه. فيمر عليه رسول الله بعدما قتل ويقول: والله كأني أنظر إليك في الجنة وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة فيها. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا رسول الله يوم أحد يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فتى يأكل من تمرات، إذا به يقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ألقاها. وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وآخر: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا فيلقي درعه ويقاتل حتى ينال ما أراد. فهنيئا لهذه الأرواح العالية التي علت إلى السماء وارتفعت حتى سابقت في كل خير، وتركت أمراض القلوب، تركت الحقد والحسد والتنافس في الدنيا لأهلها وتنافسوا في أمور الآخرة. وصدق الله حيث قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفق الجميع لكل خير يا كريم، ولا تجعل فينا مخذولا أبدا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ابن مسعود رضي الله عنه أيها الأحبة الكرام له كلمة عظيمة، قال: إن للقلوب إقبالًا وإدبارًا، وفي رواية: إن للقلوب شهوةً وإقبالًا وإدبارًا، فاغنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. إذا حبب الله إليك فعل خير وإن كان يسيراً وإن كان كبيراً أحياناً تفعله على تعب، فيا أخي تذكر الكلمة الأخرى الجليلة لعمر: من بورك له في شيء فليلزم. بارك الله لك في صلاة أو في صدقة أو في بر من أنواع البر، إلزمه، لا تقطعه أبداً بحول الله، وأغنم واغتنم إقبال قلبك، لأن الله حبب إليك هذا الفعل، وما حببه لك إلا لخير عظيم أراده الله لك. فاغنموا قلوبكم عند إقبالها، وإذا فترت القلوب اتركوها عند فترتها تستريح. وصدق من قال: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. لا تدري هذا الذي يصول ويجول ويسمع صوته في كل وقت وآن ويرسل الرسائل إلى أقصى العالم، لا تدري متى يسكن وينقطع عن الدنيا، الله أعلم بالآجال. فالسعيد الذي يوفق لفعل الخيرات ويسارع فيها ابتغاء مرضات رب الأرض والسماوات، ما تدري الصحيفة متى تطوى. فإذا هبت رياحك يا أيها الحبيب فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. نعم، كل حركة لا بد أن تنقطع، فإذا انقطعت الحركات وخفقت الأصوات على طاعة لرب العالمين هنيئا ثم هنيئا. وبالأمس توفي عالم جليل من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين في القرآن الكريم، فضيلة الشيخ عبد الله كامل رحمه الله تعالى، صاحب الصوت العذب الجميل، ما ترك مكانا يستطيع أن يصل إليه إلا أوصل إليه صوته بالقرآن الكريم. كم أبكى المسلمين بتلاوته الجميلة القاشعة. يتوفى ولا يحسبه الله حسيبه، أن هذا عنوان حسن الخاتمة، بعد أن أتم الله عليه صيام شهر رمضان بأكمله. وأما المسلمين في أمريكا في صال وجال في مساجدها يبكيهم بتلاوته العذبة الجميلة القاشعة، وإذا به يختم القرآن في هذا الشهر المبارك 24 مرة، 24 مرة، والله إني لأرجو له الدرجات الأولى في الجنة، حسن ظن في الله سبحانه. فيا أخي المسارعة بالخيرات لها ثمرات جليلة لا تعوض، لا يمكن لعاقل أن يفوتها، فاغنم هذه الخيرات والبركات، فهي عبادة من الله اصطفى لها من شاء من عباده. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا وأن لا تخذلنا، وأن تكرمنا ولا تهنا، وأن تعطنا جميعا ولا تحرمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام لما تحب وترضى دائما أبدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وانبذ يا رب عنهم الخلاف والشقاق، واكفهم شر أعداءهم. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في السودان وأصلح أحوالهم، واكفهم يا رب شر هذا القتال، واهد قلوب المقتتلين أجمعين، وخذ بنواصيهم إليك يا رب العرش العظيم، واحفظ بلاد المسلمين من الخراب والدمار، وارفع الغلاء والبلاء عن أمة محمد في كل مكان. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها دائما أبدا أمنا وأمانا، سقاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أدم برك وإحسانك على المسلمين أجمعين، واجعلنا لك شاكرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. Amen.